الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الشفاعة أيضا الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، بمعنى أن قوما يستحقون الدرجة المعينة الدنيا في الجنة فيشفع فيهم حتى يرفعوا إلى أعلى درجات الجنة، كشفاعة الأب لأبنائه إذا كان من أهل الدرجات العلى فينزلون معه في درجته، لقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قالت: فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهذا هو